بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اغتنام رمضان بالصدقة والبر والإحسان، هذا موضوعنا. وحق لرمضان أن يغتنم، إذ هو غنيمة العام وفرصة أهل الإحسان وميدان تنافس أهل الإسلام، فالأجر بغير حساب، وأبواب الجنة والرحمة مفتحة، وأبواب النار والشر مغلقة. والمنادي ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وهذه دعوة لأهل الخير ليزدادوا خيرا. ولهذا في الصحيحين وغيرهما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. زاد الإمام أحمد: لا يسأل عن شيء إلا أعطى. فرمضان شهر الإحسان. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. أيها الناس، الجود والكرم في رمضان يكمل، خصال تحجب من النار. يقول عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل. وقال للنساء: يا معشر النساء، تصدقن ولو من حليكن، فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة. عباد الله، إن شأن الصدقة في الإسلام عظيم. ففي صحيح الترغيب قال عمر رضي الله عنه: ذكر لي أن الأعمال تباها فتقول الصدقة، أنا أفضلكم. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإنما يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. بل الصدقة تنمي المال وتحفظه وتكفر الخطايا وتطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء وتستجلب الخيرات ودعاء الملائكة، بل هي من أعظم أسباب دخول الجنة. فالجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة تطفئ غضب الرب. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفة. الهلكات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. بل قال الله كما في صحيح الترغيب: يا عبدي أنفق أنفق عليك. بل صح عن ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الترغيب أنه قال: إن راهبا عبد الله في صومعته 60 سنة، فجاءته امرأة فنزلت إلى جنبه، فنزل إليها فواقعها 6 ليال، ثم سقط في يده فهرب، فأتى مسجدا فآوى فيه 3، أي مكث فيه 3 أيام لا يطعم فيه شيئا، فأتي برغيف فكسره، فأعطى رجلا عن يمينه نصفه، وأعطى آخر عن يساره نصفه، فبعث الله إليه ملك الموت فقبض روحه فوضعت 60 في كفة، ووضعت 6 في كفة، قال: فرجحت 6، ثم وضع الرغيف فرجح، يعني رجح الرغيف 6. هذه فضائل الصدقة. ولذلك قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. وقال لبلال: أنفق بلال، ولا تخش من ذي العرش إقلالا، بل الصدقة تحفظ النعم. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها الله إلى غيرهم. أيها المسلمون، إن أمر الصدقة غاية في الأهمية، ولذلك اهتم السلف بها، حتى قال ابن عمر حاكيا حال زمانه: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم. وهذا يدل أن الصدقة تجعل المجتمع المسلم كأنه أسرة واحدة، وهذه هي السعادة. قال العلامة ابن القيم: إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم خلبا. إن الكريم المحسن أشرح الناس صدرا، وأطيبهم عيشا، وأنعمهم قلبا. هذه أخلاق الإسلام. في صحيح الترغيب قالت امرأة طلحة: دخلت يوما على طلحة فرأيت منه ثقلا، أي هما وغما، فقلت: ما لك؟ قال: اجتمع عندي مال ولا أدري كيف أصنع به. قالت: ما يغمك منه؟ ادع قومك فاقسمه بينهم. فقال: يا غلام، علي بقومي. قال الراوي: فسألت الخازن كم قسم؟ قال: 400,000. وفيه أن عمر بن الخطاب أرسل إلى أبي عبيدة ومعاذ بن جبل لكل واحد منهما 400 دينار، وقال للغلام: تلح في البيت ساعة، انظر ما يصنعان. قال: فقال كل منهما: تعالي يا جارية، اذهبي بهذه 7 إلى فلان، وبهذه 5 إلى فلان، حتى نفدت. وقال عروة: لقد رأيت عائشة تقسم 70,000 وإنها لترقع جيب درعها. وقال أيوب بن وائل: أتي ابن عمر 10,000 ففرقها، وأصبح لراحلته واشترى، فأصبح وليس لراحلته علف، فاشترى لها علفا بدرهم نسيا. وكان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله 80 من أهل الصفة يعشيهم، وكان ناس من أهل المدينة يعيشون لا يدرون من أين كان معاشهم. فلما مات علي بن الحسين فقدوا ذلك، فلما غسلوه رأوا آثار سواد في ظهره مما كان يحمله ليلا على ظهره. وكان عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يشتري أهل البيت فيعتقهم ويكسوهم ويقول أستعين بهم على غمرات الموت. وكان سعيد بن العاص إذا قصده سائل ولم يكن عنده شيء قال اكتب علي سجلا بمسألتك إلى ميسرة. وكان حماد بن أبي سليمان يفطر في شهر رمضان 50 إنسانا، فإذا كان ليلة الفطر كساهم ثوبا ثوبا وأعطاهم 100 100. هذا هو البذل أيها المسلمون، وبهذا انتصر الأوائل على أنفسهم وعلى أعدائهم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ولذلك لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر استشار الصحابة كالمستفهم عن الأنصار هل ينصرونه خارج بلدهم، فقام سعد بن معاذ فقال يا رسول الله كأنك تعرض بنا، إني أقول عن الأنصار وأجيب عنهم فامض بنا حيث شئت، وصل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت، واعطنا منها ما شئت، وما أخذت منها كان أحب إلينا مما تركت. فأشرق وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام مما سمع وقال سيروا وأبشروا. ومن هنا بدأت التضحية، فمن لا يضحي بماله لا يضحي بنفسه، وإنما هي الجعجعة وإثارة البلبلة. والله الموفق والهادي. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، ما مضى بعض مآسر سلفنا. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله سلام الله على تلك الأرواح ورحمة الله على تلك الأشباح، لم يبق منهم إلا أخبار وآثار. كم بين من يمنع الحق الواجب عليه وبين أهل الإيثار. إي والله، كم من الناس من يمنع الزكاة الواجبة فكيف بالإيثار. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم. سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مانع الزكاة يوم القيامة في النار. رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال عليه الصلاة والسلام ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. واعلموا عباد الله أن الزكاة والصدقة لا تحل لغني. يقول عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي وهو القوي المتكسب، ولا تعطى الزكاة للآباء ولا للأبناء. وليعلم أن الصدقة غسالة ذنوب الناس، فمن سألها من غير حق فإنما يستكثر بها من رطف جهنم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. وقال عليه الصلاة والسلام من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. فيا عبد الله، إذا أغناك الله فإياك أن تأخذ الصدقة. يقول عليه الصلاة والسلام من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام لا يفتح عبد باب مسألة